بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة. أيها الأحبة، ما زلنا في عرصات القيامة، ويشتد الكرب والهم على أهل المحشر. وتأمل معي ما في أرض المحشر من الندم والحسرات. الشدائد التي تمر بالكفار والمنافقين لا تنتهي أبدا، العذاب لا يفارقهم أبدا منذ اللحظة التي يأتيهم فيها ملك الموت وإلى أن يدخلوا نار جهنم عياذا بالله. والناس في أرض المحشر طوائف ثلاثة: أهل الجحود والكفران، وأهل المعصية من أهل الإسلام، والمؤمنين المتقين. فأهل الكفران ها هم في أرض المحشر شاخصة أبصارهم وأفئدتهم خالية إلا من الهول والشدائد التي تحيط بهم من كل جانب. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وإذا برزوا للواحد القهار جيء بهم في حالة من الذل والصغار، مقرنين في الأصفاد، مسربلين بالقطران تغشى وجوههم النار. قال الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يتحسر الكافر يوم القيامة على كفره، ويندم على عمره الذي أضاعه في الشرك والكفر. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يتمنى الكافر في ذلك اليوم أن يهلكه الله وأن يجعله ترابا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. انظر إلى حسراتهم وندماتهم يوم القيامة، وانظر إلى مشهد الخزي الذي تتفطر له القلوب. إنها اللحظة التي يتبرأ فيها أهل الطغيان من الأتباع الذين اتبعوهم في كفرهم وضلالهم. فيا لها من حسرة شديدة، إذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ هكذا تجدهم الكل يتبرأ من الآخر، والكل ينسى الآخر، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إنها لحظات الحسرة والندامة، وما زالت المشاهد تتوالى وتتوالى. يقول الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا، أي تبرأ السادة والرؤساء وأئمة الكفر، من الذين اتبعوا، ممن تبعهم على هذا الكفر، ورأوا العذاب، يعني التابعين والمتبوعين، وتقطعت بهم الأسباب، أي تقطعت الصلاة والعلاقات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا من الرحم وغيره. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. ففي هذا المشهد يتمنى الأتباع أن يعودوا إلى الدنيا ويعملوا صالحا، ويتبرأوا من أئمة الكفر كما تبرأوا منهم في الدنيا. ولكن هيهات هيهات، ويا لها من حسرة، وما زالت المشاهد تتوالى. قال الله تعالى: فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. هكذا تكون المخاصمة والتبرؤ يوم القيامة. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. الكل يقول: يا ليتني لم أتخذك صديقا وخليلا، أنت السبب في ضلالي، أنت الذي أضلتني عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن الإيمان. بل الشيطان يتبرأ من الخلق يوم القيامة. قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إنه الشيطان الذي وسوس في الصدور وأغرى بالعصيان وزين الكفر وصدهم عن استماع الدعوة، ها هو اليوم الذي يقول لهم فيه وهو يطعنهم طعنة أليمة نافذة حيث لا يملكون أن يردوها عليه وقد قضي الأمر. ها هو الآن يقول: وبعد فوات الأوان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ثم يخزهم وخزة أخرى بتعييرهم بالاستجابة له، وليس له عليهم من سلطان سوى أنهم تخلوا عن شخصياتهم ونسوا ما بينهم وبين الشيطان من عداء قديم وعداوة مستحكمة، فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ثم يؤنبهم ويدعوهم لتأنيب أنفسهم ويؤنبهم على أن أطاعوه فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ثم ينفض يده منهم وهو الذي وعدهم من قبل ومناهم ووسوس لهم ألا غالب لهم. فأما الساعة فما هو بملبيهم إذا صرخوا، كما أنهم لن ينجدوه إذا صرخ. قال: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، وما بيننا من صلة ولا ولاء، ثم يتبرأ من إشراكهم به وكفرهم بالله تبارك وتعالى. في هذا الموقف يمقت الكفار أنفسهم، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقالوا لشدة حنقهم على من أضلهم يسألون الله أن يريهم الذين أضلوهم ليدوسوهم بأقدامهم. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ويقول: ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ها هي مشاهد الحسرة والندامة على الكافرين. وأما أهل المعصية من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل الإسلام، فكيف تكون أحوالهم في أرض المحشر؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.